إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم عباد الله الله سبحانه وتعالى أتكمبش نعمة katika نعمة لزواب وجواك نعمة كبوة كبيسة يا هداية نكتوه ليزا نكتوه كيوازي يكوى نعمة كما هي نكوى فضل يا الله سبحانه وتعالى نرحم زاكي الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته نلو كما سي فضل زاكي الله سبحانه وتعالى جوين نرحم زاكي الله سبحانه وتعالى جوين ما زكى منكم من أحد أبدا هكنا يتكتين نيني أتتكسيك هكنا يتكتين نيني أتونغوك na kuifuata haki isipokuwa kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah yuzaki man yasha lakini Allah subhanahu wa ta'ala humtakasa amtakaye yeye subhanahu wa ta'ala waqala jalla wa ala يهدي الله لنوره من يشاء الله سبحانه وتعالى ومونغوزا ونوريك أو كتك نوريك يلعن يمتك ييه عباد الله إكي وكنا نعمة أنبي الله سبحانه وتعالى اليوم بمن آدم بس هكونا كمنفان ونعمة توحيد نعمة كجعلية الله سبحانه وتعالى كو مسلم وكسوى ساوى يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام كنيني سيوني نعمة كبوة وكتديني إن أتنبليكا بلي الله سبحانه وتعالى نديني يو إسلام بكي وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يوتي أتكيفوات إسيوك وديني وإسلام فلن يقبل منه هيكبري ديني من الله سبحانه وتعالى كتوككم تكمهوي. وهو في الآخرة من الخاسرين نكاش آخرة انتهوي واتكوكتك والي وليكول خسارة. Kwanini mwanadamu asishukuru neema hii? Na hakuna mfano wake katika neema. Allah kukujalia wewe katika watu wa tauhid ukawa ni muislamu wa kisawasawa. Ukitaka kuifahamu hii neema na uzito wake, sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. حقيقة الله سبحانه وتعالى أمجاوى بين ينو تبيا زينو كما بين ألفقاوى بين ينو رزق يرزو ورزق نازو. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نحكيك الله سبحانه وتعالى هم بدنيا يولي أنا يمبندا لا يولي أسي يمبندا كفنغلي وكتك دنيا سي ألام يكو الله سبحانه وتعالى أكبندا ولا سي ألام يكو الله سبحانه وتعالى أكتشكيا. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala humpa dunia yule anayempenda na yule asiyempenda. Wala yu'ti ad-din illa liman ahabba. Lakini hii dini Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa yule aliyempenda peke yake. Faman a'taahu Allah ad-din. Yoyote ambaye Allah atampa hii dini, faqad ahabbahu Allah, basi huyo amependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Allama al-Albani. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam, ni ni'ma kubwa Allah akikupa Uislamu, na ni alama hii. Kwa kweli ni alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua na akupenda akakujalia kuwa muislamu, wala sio kwa uwerevu wako, wala sio kwa kuwa una ujanja mwingi. La mahab fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, ni rahma na fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kinyume na yule aliyepewa neema ya Uislamu ni mtu kujivurumiza katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza khatari yake yasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya mtu anayemshirikisha akifanayo. Ikiwa atatubia duniani Allah atamsamehe, lakini akifa hajatubia na dhambi ya shirk Allah haisamehe dhambi ya shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na madhambi ambayo ni chini ya shirk na kufur huenda Allah akamsamehe yule anayemtaka. Ashirku billah ibadallah ndiyo dhambi ya pekee humharamishia mje kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafa akiwa katika dhambi ya shirki hajatubia, فقد حرم الله عليه الجنة، ني حرام katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah, haramun alayhi aljanna. Na ikiwa ni haramu kuingia peponi, wa ma'wahu an-nar, makazi yake itakuwa ni katika moto wa jahannama, wal iyadhu billah. Ash-shirku billah, khatari ya dhambi hii, Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja orodha ya mitume wake katika suratul an'am, kisha akasema, baada ya kuwataja mitume wake viumbe ambao ni watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala jalla wa ala, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangenishirikisha hawa amali zao zote walizozifanya zingalianguka. Ikiwa maneno haya makali waambiwa mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam, fakaifa biman duna al-anbiya, vipi yule ambaye yuko chini kidaraja kuliko mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أميزمز ذنب الشرك كتك كتاب شاكك ومنين مكالي. Na haya yote akiyasoma Muislamu atakikana aiogope sana, na awe na hofu asije akatumbukia katika dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna yote anayeketi na amani ya kutoingia katika ushirikina isipokuwa yule ambaye ameghurika na nafsi yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء أمبايا بكياك الله سبحانه وتعالى كمسيف وسيما إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم ثم جهوي الله سبحانه وتعالى أمن بصفك والك ولأمة وسبب يحق أن يكون آيو أموان الله سبحانه وتعالى وكسامة وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ونيبو شميمنا وتتوانه kutokamana na kuabudu masanamu. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ewe mola wangu, hakika haya masanamu yamewapoteza wengi katika watu. Yaqulu Ibrahim at-Taymi rahimahullah, faman yamanu al-bala ala nafsihi ba'da Ibrahim alayhi salam, ni nani ameaminisha, ni nani ameaminisha balaa katika nafsi yake baada ya maneno haya ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kuna baadhi ya watu waishi wakiwa hawajali wala hawana hofu, huenda wakatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi wengi katika wale ambao waishi na amani kutokana na hii dhambi hawajui shirki ni kitu gani, ndiyo maana wakakaa na amani na jambo kama hili kutowapata. An Hudhaifah radhiyallahu anhu qal, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-shar makhafata an yudrikani, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sikiliza huyu sahaba na namna alivyokuwa akiogopa shari, asema walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khairi, lakini mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari. Sababu ya mimi kumuuliza kuhusu shari, makhafata an yudrikani, nilikuwa naogopea na kuchelewa isije ile shari ikanipata. Ibadallah, ikiwa mtu amekaa na amani kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, asikilize maneno haya mazito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha sana hii dua, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika dini yake. Qala Anas faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima jita bi fahal takhafu alayna. Anas radiyallahu anhu akamwambia ya Rasulullah, tumekuamini na yale uliyokuja nayo tumeamini, je, watuogopea sisi leo? Qala na'am. Sasa ikiwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia maneno haya, qala na'am, inna alquluba baina usbu'ain min asabi'i Allah yuqallibuha kayfa yasha, rawahu at-Tirmidhi wa ghayru. Nyoyo za wanadamu ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, asigeuza anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno mazito yatia hofu katika nyoyo za waumini na kuwahimiza kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala awape thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ameweka mlango katika kitabu chake, kitabu at-Tawhid, babu al-khawfu min ash-shirk, akataja dalili ya kuwa muislamu atakikana aishi maisha yake akijiogopea nafsi yake asije akatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, anayeogopa shirki huisoma akaitambua ili ajiepushe nayo, na humwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.